الأمر الثاني أوهامه العلمية. أردت بأوهامه العلمية أي بأخطائه في نسبة الأقوال لأهل العلم. وأكرر إنما ذكرت شيئا قليلا وتركت شيئا كثيرا، مع أنني ما تتبعت من كلامه إلا شيء القليل. أولا يا إخواني، تكلم على من ترك واجبا في الحج وقال إن من ترك واجبا في الحج فليس عليه دم. وفي شرح لزاد المستقنع في كتاب الحج قال: وهذا قول أحمد في رواية، إلى آخر كلامه. ولو رجعت إلى هذه المسألة لم تجد أحدا ذكرها من العلماء الأولين، بل كلام العلماء الأولين كثير في خلاف هذا القول، ويرون أن كل من ترك واجبا فإن عليه دما، وليس هذا موضع بيان الأدلة في ذلك، لكن أريد أن أشير إلى وهمه. أتدرون كيف وهم؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى له قول بوجوب المبيت بمنى، وله رواية أخرى وقول آخر بعدم وجوب المبيت بمنى. فإذا سئل أحمد عمن ترك المبيت بمنى قال: لا شيء عليه، بناء على قوله بأن المبيت في منى ماذا؟ مستحب. بناء على قوله بأن المبيت في منى مستحب، قال: من ترك المبيت لا شيء عليه. جاء الطريفي وقال: إن هناك من علماء من قالوا إن من ترك واجبا فليس عليه دم، وهذا وهم ظاهر. وذلك أن العلماء في الأعمال التي قالوا ليس عليه فيها دم، هذا أحد قوليهم، أو هو قولهم الوحيد، لأن في المسألة خلافا، هو أحد أقوالهم أو قولهم في المسألة أن هذا الأمر ليس واجبا. فإذا لم يكن واجبا فمن تركه فليس عليه دم. فرق بين أن يقول عالم إن هذا واجب ومن تركه فليس عليه دم، أو أن يقرر أصحابه بأن العالم الفلاني يرى أن من ترك واجبا فليس عليه دم. وأنت إذا رجعت إلى أقوال العلماء وجدت العلماء متواردين من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن من ترك واجبا فإن عليه دما.